الحكايه بين ولاد الفراش لولاد الشمعيه وديتي كسر اللي لبسوا الحمراء والبيضاء واللي من لبعض حضروا للنجمه العزيزه واللي شدوا لحبوسات حرفوا على الحريه في قلوبنا حي اللي مات شجع في الشمعيه قدره ربي العالي لتولد بحبوسات.